لهذا السؤال ايه أصافحتكم الملائكة في الطرقات، نعم هذا قد يكون لهم يعني من شبهة شبهة لهم. لا، هذا الحديث ينفي ذلك ولا يثبت. الحديث الذي يذكره أخونا أصله أن رجلا من الصحابة اسمه حنظلة، هذا حنظلة كان من أتقياء الصحابة ومن عبادهم، فكر يوما فوجد نفسه كأنه ذو وجهين، حينما يكون في مجلس الرسول عليه السلام تصفى روحه وينقطع عن الدنيا وما فيها، فإذا ما ترك مجلس الرسول ورجع لبيته وأولاده تغيرت نفسيته، فظن بأن فيه نفاقا، ولذلك رؤي يوما وقد خرج من بيته يمشي في الطريق وهو ينادي بأعلى صوته: نافق حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة. وإذا به يلتقي مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو بلا شك أوزن من حنظلة. قال: ما لك يا حنظلة؟ قال له: مالي، نكون بين يدي الرسول عليه السلام فننسى الدنيا وما فيها، فإذا فارقناه عافسنا الأولاد والأموال والنساء. قال أبو بكر: وأنا مثلك، هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يمشي وينادي: نافق نافق، حتى وصل إلى الرسول عليه السلام. قال له عليه السلام: ما لك يا حنظلة؟ قال: ما لي يا رسول الله، نكون بين يديك ننسى الدنيا وما فيها، ثم إذا فارقناك خالطنا الأموال والأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا الشاهد: لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. هذا لو أنكم تدومون، ما أحد يدوم في هذه الحالة. نعم، والصحابة: لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. وهذا كما يقول العامة: ساعة إليك وساعة لربك، لكنني بيوسعوها أكثر من اللازم، بيدخلوا فيها ساعة إليك، يعني افعل ما شئت من حرام غير حرام. إذا هذا الحديث الحج عليه